الأخذ الأولية من التسمية، كأن العرب لما نطقوا بالأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، أنها على هذا الترتيب، الأحد هو الأول. نعم، كيف؟ طيب، الأحد هو الأول يكون، لو حتى من التسمية الأحد هو الأول، والاثنين هو الثاني، والثلاثاء هو الثالث. واضح مطابقة الأسماء للأرقام، لكن مقتضى نحن الآخرون السابقون يدل على أن السبت الجمعة قبل السبت، لأنه هو آخر أيام الأسبوع. وعلى كل حال، هذا اليوم شأنه عظيم، والصلاة المفروضة فيه صلاة الجمعة شأنها أيضا عظيم، وجاء في شأنها والتشديد في المحافظة في التفريط فيها من النصوص ما جاء: من ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. وأهل العلم يقررون أن ترك الجمعة والتساهل في أمرها، يقولون من باب تيسير العسرة. معنى هذا الكلام ايش معناه؟ لا، ما هو بعسير ويسير، لكن نعم. وأما من بخل كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سله النار، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في التشديد فيها ما جاء، نصوص كثيرة فيها. لا شك أن هذا اللي ينام ويترك الجمعة ميسر للعسرى للنار، نصوص الوعيد الشديدة اللي جاءت فيه. نعم، يختم على قلبه، على الخلاف بين أهل العلم في ترك الصلاة وأي واحدة منها، لكن شأنها عظيم. وهي صلاة مستقلة كالصبح، صلاة مستقلة كالصبح، لا تجمع ولا يجمع إليها. عن سهل بن سعد، والمراد بالباب صلاة الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا، يعني تجادلوا وتنازعوا واختلفوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو، هل هو من خشب الأثل أو النخل أو من أي شجر هو، من أي عود هو. فقال سهل: من طرفاء الغابة، يعني من شجر الطرفاء الموجودة في الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، يستند إلى جذع يقف مستندا إليه، ولما اتخذ المنبر وهجر الجذع حن إليه عليه الصلاة والسلام. فاتخذ المنبر من أجل أن يصعد عليه، يكون من ثلاث درجات، ليرى ويرى، لأن الرؤية لها أثر في الرائي، رائي القول، رائي القائل، ورائي العامل. يعني حينما صلى لهم النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر رأوه، لأن الإمام إذا كان على الأرض قد يخفى أمره على الصف الثاني والثالث والرابع ومن بعده، قد يراه الصف الأول لا سيما القريب منه، لكن إذا كان على المنبر رأوه جميعا. القائل أيضا له أثر، رؤية القائل لها أثر في نفس المستمع، ولذا تجدون من يقرب من الإمام تكون فائدته أكثر، وكذلك من يقرب من المعلم في الدرس لا شك أن فائدته أعظم، ولذا جاء الحث على القرب من الإمام والتبكير للجمعة. وجاء في خبر أن الأقرب إلى الإمام هو الأقرب إلى الله جل وعلا يوم المزيد، قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان. لكن الحديث فيه كلام، والحث على التهجير سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث في الباب. لا شك في أمره، نعم، يعني هل المطلوب المسارعة إلى الصف الأول المحافظة عليه وعلى يمين الصف ولو كان يساره أقرب، أو على الصف الأول مع كون وسط الثاني أقرب؟ نعم، النصوص الأكثر في المحافظة على الصف الأول، لو يعلمون ما في إيش؟ نعم، وأيضا لا لو يعلمون ما في النداء، ما في النداء والصف الأول ولو حبوا. المقصود أن الصف الأول جاء فيه من النصوص أكثر، ولذا يسأل كثير من الطلاب هل نحافظ على الصف الأول إذا كان الدرس في مؤخرة المسجد، أو نقرب من الدرس؟ لأنه قرب من الدرس وجلسوا إلى نهايته فاتهم الصف الأول، وإذا جلسوا في الصف الأول لا سيما وأن الأسباب التي تبلغ الحاضر قد تكون لمن بعد عن الدرس أوضح ممن قرب منه، لأن السماعات واللواقي تكون في آخر على الحيطان. نعم، القرب بلا شك، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، هذا يدل على مزاحمة الشيوخ والحرص على هذا لئلا يفوت شيء من العلم، لأن بعض الأمور قد لا يتبينها السمع مع غيبة الشخص، لكن إذا اجتمع السمع مع ضعفه مع ملاحظة كيفية أداء الكلمة من الشيخ يتوافر هذا على هذا وتثبت. على كل حال القرب هو أفضل من البعد. نعم، على كل حال الذي جاء في الصف الأول أكثر، الذي جاء في الصف الأول أكثر. عن كل خير، عن كل خير، عن كل خير، عن كل خير. على كل حال التبكير مطلوب، والتأخر على حسبه، إن كان تأخر عن مستحب فهو مكروه، إن تأخر عن واجب فهو محرم، تأخر عن مخرج أمره أعظم، يقابل يقدم. على كل حال يعرفون يدبرون أمورهم، لو هنا بضاعة أنت بتفوت عارفوا يصرفون أنفسهم. اليوم عمال يشتغلون عند باب المسجد بآلات أزعجت الناس، ونقول لهم صل، يقول ما أقام، يقول ما أقام. الله المستعان. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني مصليا، فكبر عليه الصلاة والسلام يعني للإحرام، وكبر الناس وراءه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. كبر الناس وراءه وهو على المنبر، والمنبر ثلاث درجات، ثم ركع وهو على المنبر فنزل القهقرى، ثم ركع فنزل، مقتضى العطف بالفاء أنه نزل راكعا في لفظ ثم ركع وهو عليه ثم نزل القهقرى، لا يلزم منه أن يكون نزوله حال الركوع وإنما بعد الرفع منه، لأن ثم تقتضي العطف مع التراخي. ثم نزل، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، يعني عند أصله الذي هو أساسه، ثم عاد حتى يعني عاد إلى المنبر، صعد عليه حتى فرغ من آخر صلاته على الطريقة التي أدى عليها الركعة الأولى، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس، يعني من يسمع، من رأى ويسمع، إنما صنعت هذا، صنعت وفعلت هذا لتأتموا بي، ولتتعلموا صلاتي، لأنه القدوة وهو الأسوة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأراهم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ليتم الامتثال، ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء. صلى ثم كبر، كيف صلى ثم كبر؟ نعم، صلى يعني أراد الصلاة، صلى يعني أراد الصلاة، ثم كبر عليها ثم ركع عليها ثم إلى آخر الحديث. المقصود أن صلاة الجمعة الآن، الصلاة التي صلاها صلاة جمعة ولا لا؟ نعم، هذه صلاة جمعة ولا صلاة فرض عادي ولا نفل ولا وش تصير؟ هل هي صلاة الجمعة اللي ندخلت في باب الجمعة؟ ها؟ لا، هي أدخل الحديث من أجل المنبر. نعم، أدخل الحديث من أجل المنبر. نعم، كيف؟ ليظهرنا أما صلاة يعني عادية، صلاة فرض من الفروض أو للتعليم. وجاء في أكثر من حديث: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه الحديث إنما أورد من أجل المنبر، وأن الجمعة تكون خطبتها على المنبر، لا سجد على الأرض، على الأرض في أصل المنبر، في أصل المنبر. فيه النزول أثناء الصلاة وهو حركة، وإذا قلنا أن المنبر ثلاث درجات لازم عليه أن يتحرك، لا ثلاث، خلى ثلاث، وهم يمنعون ثلاث حركات متوالية في ركن واحد ويبطلون الصلاة بهذا في ركن واحد. الجواب: ولا غير الحاجة، ممنوع ركعاء ثلاث متوالية تعتبر كثيرة في ركن واحد. نعم، كيف؟ لا، مثل هذه الله ما يدرى هل هي نافل ولا فرض عاد، على الاحتمالات، صلاة على الاحتياط. كيف يجاب عنهم؟ يعني هل فيه ما يدل على أنه صلى على الدرجة الثالثة؟ منهم من يقول لا يلزم أن يكون صلى على الدرجة الثالثة، فإذا صلى على الدرجة الأولى أو الثانية صار صلى على المنبر، اللفظ يحتمل. الأمر الثاني أنه احتمال أنه نزل درجة وراكع، فلما رفع من الركوع نزل البقية. نعم، ثلاثة يعني بحركة واحدة ينزل درجتين. وحمل أمامة بنت زينب، حملها ودرقام مرة واحدة، مرة واحد تقدم، ما أعرف فيه، ما يلزم، خطوتين توصلوا، خطوتين ترجعوا وتقدموا، ما سهل ذا. عامة العلم على هذا كأنهم يتفقون على هذا، وأن الثلاث كثيرة. نعم، هم تأخروا، لكن يمكن الصف الأخير وصل لمكان النساء، يمكن، ولا يلزم منه أن يكون كثيرا. مقصود أن مثل هذه الحركة ومثل حمله أمامة بن زينب قل جاءت من القدوة والأسوة، فلا ينكر على من فعل مثل هذا. إذا فتح الباب وتقدمه من أجل السترة، مقصود أن المسألة حركات مثل هذه. أيوة، لا لا لا، في الفريضة، صلاة الظهر، صلاة الظهر، بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وهو حامل أمامه، متى ينتظرونه؟ ينظرون صلاة فرض، جاء بعض الطرق أنها الظهر، يقولون هذا يعني مثل القراءة في المصحف، يحتاج إلى حامل، يحتاج إلى وضع، يحتاج، يعني من باب أولى. Some.